إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا قد استجار مني فأجره. ولا يسأل الله عبدا الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى وصححه ابن القيم والألباني. في هذا الحديث يا عباد الله فضل سعة رحمة الله تبارك وتعالى وكمال رحمته بعباده المؤمنين الذين وفقهم الله للإيمان بما يجب الإيمان به، وفتح لهم أبوابا من الأعمال عملها يسير وثوابها كثير. وفيه دلالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فقد أنطق الله النار فتكلمت، وأنطق الجنة فتكلمت حقيقة، ويوم القيامة ينطق الجوارح فتتكلم وينطق الأرض فتتكلم. وفيه الحث على الذكر المقيد بالزمان والعدد والمحافظة عليه على سبيل الدوام لما فيه من الفضل، كيف لا، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين استجابوا لدعوته واتبعوه فيما جاء به علما وعملا إلى هذا الدعاء الذي هو الاستعاذة بالله من النار وسؤال الله الجنة، فإن من ظفر بذلك فقد فاز فوزا عظيما. وإذ كان الأمر كذلك، فليجد المسلمون والمسلمات في التعرض لنفحات الله تبارك وتعالى ليحرزوا الأجور الكثيرة التي يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطيئات. ولما كان فضل الله عظيم ورحمته واسعة، فقد ورد في نص آخر أن من سأل الله الجنة 3 مرات واستعاذ من النار 3 مرات من أهل التوحيد أكرمه الله بدخول الجنة ونجاه من النار فضلا منه ورحمة، وهو ذو الفضل العظيم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. وصححه الألباني. ومن اللطائف الجديرة بالذكر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. أيها المؤمنون، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقرأ قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويستفاد من هذا يا عباد الله أن من ظفر بنعيم الجنة ونجي من النار